كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وما أدراك ما يوم ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيء أول أمر يومئذ لله الله أكبر وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس

يوثق وثاقه أحد. يا صوب الصبر صدق الله العظيم.